كذا قصة. أول قصة قصة شباب وقفوا قصاد الملك بتاعهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط. واقفين قصاد الملك بيقولوا اللي بتقوله دوت اسمه تخاريف, اللي بتقوله دوت اسمه كلام مش معقول. واقف قصاد الملك أيوة واقف كده واقفة جامدة محتاجة قلب جامد. ده بس مصالح ولا إصلاح؟ الله أكبر صبر. صلاح رقم اثنين ومظهر واحد داعية مادياته على قده وما هوش غني وفي نفس الوقت يعاني ماشي مع واحد أغنى منه وكمان بيأس ربنا, ده صبر على حاجة زي دي. الله أكبر ده إصلاح. طب نخش على مظهر سيدنا موسى نبي, عارفين يعني إيه نبي؟ يعني كل الناس تتابعه ويؤمر إن هو يسافر ويسيب قومه من قوة النبي إلى طالب العلم عشان يتعلم مسألة دوت عشان خاطر يصلح عشان خاطر يتعلم دين يبلغه للناس إصلاح. وبعد كده لما نيجي نشوف منظر ملك عنده ملك زي ذي القرنين ويسيب كل ده عشان ينشر فكر التنمية في وسط الناس وعن طريقه ينشر الدين, ده إصلاح. قال الله تعالى إن الذين قالوا قال الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعيني كده؟ سامعين كده يا جماعة؟ أظن الصوت وصل دلوقتي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام في اول حاجه كان معانا نموذج في سوره المؤمنون اللي ايه الخمس اوصاف اللي قلناهم، وبعد كده الاربع مراحل اللي احنا شوف الاول الاربع نماذج اللي احنا شفناهم في الكهف، يبقى كده في كم فرصه للاصلاح وكم فرصه للصلاح، كم فرصه للاصلاح لدخول الفردوس وكم فرصه للصلاح لدخول الفردوس. لا انا قصدي الصورتين، كل صوره ادت كم فرصه على بعضها الصوره، يعني صوره المؤمنون كلها، يبقى انا مش موصل المعلومه صح. هي الفكره القصد ان صوره المؤمنون ادت نموذج ان انا ممكن من خلالها اوصل للاصلاح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش والله يا جماعة النت شكله تعب، فيا ترى انتوا تعبتوا ولا لا؟ ربنا يستر، يعني المفروض النت اللي زهق دوت بيبقى في مرحلة متأخرة. فالوقت عايزين بقى نتخيل مع بعض، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. فنتخيل مع بعض إن الله سبحانه وتعالى بيدي كده فرصتين للإنسان الصالح إن هو يخش الفردوس. هو مجرد ما بقى صالح، لان او خلينا نقول من ناحيه ثانيه، المصلح عشان يخش فردوس الكهف عدى لازم على فردوس المؤمنون. ليه؟ لان في اثنين صلاح واثنين اصلاح، لابد من اصلاح. انا صفحه اخرى قبل انت ولا كويس الله لا جميل. في صفحه اخرى، طب شوف كده الصفحه دي مفتوحه كده. حبيبنا يا شيخ محمد انا معاكم من الصبح، اقفل دي. اظن كان فعلا في صفحه ثانيه. فالمشهد دلوقتي اللي احنا شايفينه هو مشهد لازم نتاكد منه. معلش، عندنا دلوقتي مشهدين، الاخت والاخ اللي بيقول نعيد تاني الموضوع. عندنا مشهد في سوره المؤمنون بيقول لك ان الفردوس، ولازم نعيد الكلام كويس جدا يا جماعه ونفهمه، لان ده الفردوس، دي الحاجه اللي كلنا بنحلم بيها، والله سبحانه وتعالى هي يذكرها في سوره المؤمنون بلفظ ان هي هتتورث. يعني حاجه مش هينفع انك انت تاخدها بتعبك. فهتاخدها ازاي؟ هتاخدها منا من الله، ولكن بشروط الله سبحانه وتعالى حطها، ويكون الفضل في الاخر من الله سبحانه وتعالى. الفردوس وما بالكش احنا بقى الفردوس كمان، الفردوس اعلى كمان. فاذا كانت الجنه بيورثها المؤمنون، ما بالك بقى الايه؟ الفردوس. فعشان كده لما نبص لسوره المؤمنون قالت للانسان الصالح ليك فرصه ان شاء الله انك تخش الفردوس. فصورة الكهف قالت للإنسان المصلح ليك فرصة، ولكن لازم تعرفوا كويس جدا إن الإنسان المصلح لن يستطيع إن هو يصل إلى مرحلة الفردوس إلا بعد أن يمر على مرحلة سورة المؤمنون في الصلاح. علشان كده هنركز كويس جدا على صلاحنا. نرجع تاني للنقطة الأساسية اللي بنتكلم عليها، نقطة هو أنتم فعلا مستمتعين بالدين؟ هو أنتم فعلا قضية الصلاة، الركعتين الصلاة دول في حياتكم ركعتين أنتم فعلا بتحسوا بيهم؟ هل أنتم وردكم اليومي لو سألتكم آخر مرة الورد بتاعكم قرأتوه أنت هتقولوا إيه؟ قضية يكون بينكم وبين القرآن والورد مشاعر. علشان كده لازم نحط قاعدة ثابتة إن في ثلاث حاجات لازم تثبتوهم في علاقتكم بالله. رقم واحد، في هناخدها بالترتيب العملي في التطبيق، في حاجه اسمها الاخوه في الله. الاخوه في الله من اوائل الحاجات اللي بيستعين بها الاخ في بدايه التزامه. رقم اثنين، في جزئيه مهمه جدا وهي جزئيه العباده. رقم ثلاثه، هتلاقي جزئيه العمل لدين الله. اول حاجه هنبداها هتضطر ان انت تقسمها على حسب المراحل. لا هو مش ترتيب قد ما هو قضية المراحل اللي انت بتحتاجها او الحاجات اللي انت بتحتاجها كي تصل الى الثبات على الدين. فانت اول حاجة الاخوة بتاخد منك 40%. رقم 2 العبادة بتاخد منك 40%. رقم 3 العمل بدين الله اللي بيتبعه طلب العلم بياخد منك 20%. كلام جميل؟ بعد كده انتوا بتلاقوا ان الاخوة في اول 6 اشهر لغاية سنة بتلاقوها بتاخد احيانا من 10% من العمل لدين الله و 10% من العبادة، فتلاقيها ماشية 50-30-10. خلاص؟ اي 60-30-10 دي ما يزعلش. ولكن بعد اول سنة ما بتعدي لازم تعرف كويس جدا انك اللي مش هيبني علاقة باخوة قوية جدا جدا جدا في اول التزامه هيتصدم بمشاكل مش هيلاقي لها حل معاه مع نفسه. ليه؟ لان هو انسان واقع في ذنوب خلوات، فهو بدا يتجرا على الله في الخلوات، يبقى لازم يشوف بديل ثاني يعينه لغايه ما يصلح علاقته بالله. ايه هو بقى؟ 1-2 ده بقى المشوش الصوت. تمام. فلازم ان احنا نركز في ايه؟ ان العباده بعد اول سنه من الالتزام لازم ما تقلش عن 40%، والاخوه 30 والعمل لدين الله 30. يعني ايه؟ يعني ليه العباده لازم تفضل 40؟ عارفين اللي فيكم في هندسه لو الموضوع بقى 35 35 فبقى الانبوت زي الاوتبوت. فبالمنظر دوت انتوا مش هتزيدوا، انتوا بالمنظر دوت بتفضلوا طول عمركم ماشيين في مستوى واحد، اللي جاي على قد اللي رايح. عشان كده بتلاقي في دعاء مستواه ما بيعلاش من اول ما بداوا، وفي دعاء ما شاء الله على طول بيعلو على طول بيعلو. علشان كده إيه؟ علشان كده لازم كويس جدا جدا جدا علاقتك وعلاقتك بالله تكون شيء ثابت في حياتكم. فتعالوا مع بعض كده نتجول في سور القرآن، وتعالوا الأول ناخد آيات. إيه الباشمهندس سعد بيقول لي أنت أغلب الغرفة كلها بنات. حاضر. حاضر مفيش مشاكل. ففي نقطة طبعا لازم نتكلم عليها في قضية ان الاخوات ازاي تعمل اخوة. طبعا انا ان شاء الله هيبقى في معاكم المادة اصلا اساسية، طبعا هي مادة الدعوة. اظن الشيخ حازم كان عرف طبعا الكلام دوت، واظنش ان انا اتمناش ان اكون دخلت على طول كده فيكم شمال. هذه النسبة تكون على مدى الحياة. طبعا على مدى الحياة شيخ محمد لازم على طول علاقتك باخوانك لا تضيع. قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه اول لفظ واصبر نفسك، زي ما هنتكلم شويه مع بعض كمان شويه مع بعض. والذين يمسكون بالكتاب، في حاجات محتاجه انك انت تتك عليها قوي وتركز عليها جدا. فقضيه الاخوه في الله لازم تفضل ثابته على طول 40. لا لا لا، احنا قلنا شيخ محمد ان هي موضوع بيبقى 40 و40 و20 دي بتكون في المرحلة الاولى خلاص، اللي هي مرحلة انك بتبني علاقات. لازم تدي وقت الاخوة، ولازم تخرج مع اخوة، والاخوات بقى لازم تبتدي ان هي تدي طبعا ودي في وقت في التليفون 30 40 30. ايوة دي النهاية اللي ام مريم كتبتها. ولكن اللي بتكلم عليه هي ايه؟ اللي بتكلم ان جزئية اللي في البداية لازم تدي وقت لاخوانك. ما تفتكرش ان الاخوة هتيجي بالبداية بسهولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الامام احمد: اذا احب احدكم صاحبه فلياته في منزله فليخبره انه يحبه. يعني ايه بقى؟ يعني عارفين فجاه لما اقول لك عارف فجاه لو انت اكتشفت ان في مليون جنيه موجودين في المكان الفلاني، فبسرعه روح على المكان وبسرعه خش المكان وايه؟ وهاتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلياته بسرعه فليخبره بسرعه. ليه بسرعه يا اخواتنا؟ عشان انت بسرعه ممكن الشيطان يفكرك فاكره يوم عطست في وشك، فاكره يوم انت كنت ناشيه وهي ما سلمتش عليكي، اجري جري بسرعه الحقيقه قبل ما الشيطان يشتغل بقى لعيبه. فلياتيه في منزله فليخبره انه يحبه. ايوه زي ما الشيطان بيقول، هيفكرك بكل عيوب اختك، هيخليك تحس ان هي اصلا شيطانه. ده انا اصلا ازاي نسيت، ده انا كنت شكلي في غيبوبه. وعلى هذا فلازم نركز بسرعه جدا جدا جدا على ان يا شيخ محمد قضيه الصحبه مهمه جدا. طب تاني الجزئيات اللي انا عايز اركز قوي عليها النهارده، مش قادر النهارده اتعداها نهائيا، قضيه العباده. قضيه يعني ايه بقى العباده؟ يعني انت وانت النهارده دي مين؟ مش عارف اقرا والله. ف دي مهمته، دي مهمه، اظن دي مهمه. قضيه ورد العباده، قضيه ان في حاجتين القران تكلم عنهم بصوره رهيبه. قال الله تعالى: اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه. الحاجتين اللي بيربطوك بالله سبحانه وتعالى، الحاجتين اللي انت لو قدرت تركز عليهم قضيه الصلاه وقضيه القران، قضيه انك تتلو القران. فتعالوا مع بعض كده يعني نتجول في القران ونشوف قضيه القران في حياتنا خلاص عامله ايه. الذكر شحمه كاتب الذكر والصلاه، فذكرني الذكر ذكر في القران، ذكر في القران بمعنى القران ليه علاقه بالاخوه. ها اقربها لكم في سوره الفرقان، كلمه الذكر ذكرت في القران بمعنى القران. لقد أيوان الموالي أيوان لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، الذكر اللي هو القرآن. فقضية الذكر وقضية الأخوة خلاص اتنين مع بعض. الصاحب هيشدك لأن هيعينك على القرآن لأن هيبعدك عن القرآن. فهنا سورة الفرقان حطت لنا مقياس مهم جدا اللي هو قضية العبادة كيف تكون مقياس، وقضية القرآن كيف تكون مقياس لتقييم أصحابك. نرجع تاني لجزئية القرآن، تعالوا مع بعض نبص على قول الله تعالى في سورة، نبدأ منين؟ قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني إيه هذه الآيات ديت؟ يعني إيه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ يعني انت كانسان خيريتك بتبدا بالعمل قبل الايمان، ودي قضيه هنتكلم فيها اللي هي قضيه انا مطالب بان انا اصلي حيث الاستمتاع بالصلاه ولا اصلي حيث انا مامور ان انا اصلي؟ اقرا قران حيث اني مامور بتلاوه القران ولا حيث اني مستمتع بالقران؟ خلاص، فقضيه حيث انا مامور، انا مامور بقراءه القران. فكنتم خير امه تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طب دي كانت الخيريه لامتنا. طب نشوف نفس الصوره بعدها بقيت معدوده: ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه بيعملوا ايه؟ يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. عمل دوت ولا قول؟ دي مشاعر ولا افعال؟ يتلون ديت مشاعر ولا افعال؟ عمل. الله، ايه الايه اللي بعديها على طول يا جماعه؟ الايه اللي بعديها ايه؟ الايه اللي بعديها يؤمنون بالله. ايوه، زي نفس الخيريه اللي حدثت لاهل الكتاب بدات بايه؟ باعمالهم، ثم ثني عليها بالمشاعر، الايمان، قضيه الايمان وانك انت تستشعر الايمان. كنت خرجت للناس تامرها بالمعروف وتنهى عن المنكر، عمل، تلاها الايمان. دي كانت لامه محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده تعالوا مع بعض نشوف في قضيه الورد. قضيه دلوقتي انا عايز اقرا قران، انا دلوقتي لما هاجي اقرا قران انا عايز ايه؟ استمتع بقراءه القران، انا عايز اعيش مع قراءه القران. فدي هيجي مشكله صغيره فيها هتقابلنا، وهي مشكله انا عشان اقرا قران واستمتع بالقران لازم يكون عندي علم، ولا انا مطالب ان انا ابدا في طريقي في تعلم القران عن طريق كثره قراءه القران. ايات اللي ذكرت التي ذكرت تلاوه القران في القران حوالي 30 ايه. في سوره البقره: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك. في سورة البقرة برضو: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آيات. إذ بعث فيهم رسولا منهم ربنا وضع فيهم رسولا منهم يكتب عليهم آياته وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. حوالي 21 مرة يذكر تلاوة القرآن. السلام عليكم. ايوه كويس كده. فقضيه تلاوه القران، انت مامور بتلاوه القران، فتيجي مشكله او تيجي ازمه هتقابلك بعد كده انك انت على طول عايز تنطلق في قضيه حفظ القران. تعالوا اول ناسس مع بعض اساس ان قضيه او تدبرات زي ما الشيخ احمد بيقول. القضيه دي احيانا بتكون مدخل شيطان ليك، انك انت احيانا بتتسحب فيما تهوى وفيما تحب وتترك الاساس الذي كلفت به في القران، امرت به في القران 21 مره انك انت تتلو القران. فتعالوا نشوف مع بعض مشهد القران عندما يذكر كيف يكون التابعه او السابق لي تابع لي في جزئيه ايه، في جزئيه الثبات. تعالوا مع بعض نفتح مع بعض سوره العنكبوت. سورة العنكبوت بتكلمنا عن الفتن سريعا كده. حد يقدر يقول لنا الفتن اللي او الاول العنكبوت قبلها سورة ايه وبعدها سورة الروم؟ الله عزيز. سورة العنكبوت قال الله فيها اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. سورة العنكبوت هنتناول منها جزئيتين مهمين قوي. أهمية أن الله سبحانه وتعالى يذكر بعد هذه الفتن الشديدة منظر واحد أمه وأفاده في التزامه، ثاني حاجة منظر المشاكل اللي ممكن تحصل لك في الأمنيات والمضايقات، رقم ثلاثة مظهرك وانت واقف قصاد أصحابك وهم قاعدين يحاولوا إيه يقول لك طب ما ترجع تاني طب ما تيجي، ونفس الكلام عند الأخوات وهي صاحبتها بتقول لا ده انت كنت أشيك من كده أيام زمان، ده انت كنت أجمل من كده، ده مظهرك كده ما عادش حلو. المشاهد دي مشاهد مرعبة. الله سبحانه وتعالى بعد هذه المشاهد يذكر لنا نماذج، سورة سيدنا إبراهيم وهو واقف قصاد قومه يخرج من النار يدعو إلى الله، لوط عليه السلام واقف قصاد قومه، شعيب واقف قصاد قومه، وبعد كده الله سبحانه وتعالى ثمود وعاد وفرعون، كل دول الله سبحانه وتعالى يذكرهم عشان بعد كده يوم قايل لك معلومه مهمه جدا، اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. قضيه الصلاه في الاخر انت لازم تحطها قدام عينيك ان هي عون على ترك المعاصي والذنوب. وهنا ذكرت بعد الثبات على الفتن اول حاجه او اول تشكيل ذكر في القران بعد قضيه الايه الفتن. وفي جزئيه ثانيه عايزين ناكد عليها في العنكبوت. بصوا معايا كده العنكبوت صفحه 404، قال الله تعالى وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بعدها يذكر الله سبحانه وتعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. رقم ثلاثة بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. العلم ذكر ثلاث مرات بعد الفتن. فأنت في الفتن عندك ميزانين لازم تحافظ عليهم. أول ميزان هو ميزان العلم، ثاني ميزان هو ميزان الدين والصلاة، عبادتك وعلمك. اللي هيقدر يقف قصاد الفتن اللي عنده قدر من الدين يقدر ان هو يأهله ان هو يقف قصاد الفتن. وعلى الناحية الثانية قدر الوقوف دوت لازم يكون متبوع بقضية ايه؟ متبوع بقضية العبادة. فقضية العبادة وقضية العمل لدين الله جزئيتين لا ينفصلوا عن بعض. حاولت ان انا اشير معاكم الى بعض الايات بصورة ايه يعني ايه كايه كنفة سريعة. ف تعالوا مع بعض دلوقتي نخش في جزئيه اللي احنا ممكن نعمله مع بعض. المفروض ان احنا مع بعض ان شاء الله هنشتغل في حاجه اسمها تحضير الكلمات. يعني مثلا من الكلمات اللي ممكن نحضرها مع بعض مثلا قضيه يعني في كلمات تشد الناس، قضيه الايجابيه، درس اسمه الايجابيه لو حابين نحضره مع بعض نحضره ازاي. تاني حاجه في درس اسمه الكاريزما، خلاص، او استخلاص الصفات الشخصيه من هدي النبي، من صفات النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيسموها الكاريزما او الاتيكيت الاسلامي. الدرس ينفع يتم الاثنين، الاتيكيت الاسلامي والكاريزما، هنعمله ازاي. طب درس الثقه بالله هنحضره ازاي. دي كلها دروس ان شاء الله في ال21 اسبوع هنحضر مع بعض 10 دروس. ولكن كان في البدايه لازم اكد عليكم كويس جدا ان مش هينفع ما تنورش من جوه وتطلب من الناس ان هم ينوروا كلامك. مش هينفع انت من جواك تكون انسان خالي وفاضي وتطلب من الناس ان هم ينطلقوا الى دين الله وان هم يستمتعوا بدين الله، انت نفسك ما استمتعتش بالصلاة، انت نفسك ما استمتعتش بالقرآن، انت وانت قاعدة تدعي وتقول يا رب قلبك مش مليان يقين بالله، مش مليان يقين ان الله سبحانه وتعالى لن يتركك ولن يخذلك. علشان كده عايز اقول لكم قاعدة ثابتة قوي اعرفوها، الناس ثلاثة انواع: هناك اشخاص يصنعون ما يحدث، وهناك أشخاص يشاهدون ما يحدث، وهناك أشخاص لا يعلمون ما يحدث. في ناس مش فاهمة، في ناس بتتفرج وبتشاهد، وفي ناس مش فاهمة أصلا الدنيا عاملة إزاي. أنا عايز أقول النوعية الأولانية، هناك أشخاص يصنعون ما يحدث. اصنع الحدث، ما تحاولش إنك تكون بتفكر بنفسية سلبية. هنيجي مع بعض إن شاء الله في درس الإيجابية وهنطلع أدلة من القرآن وهنطلع مصادرها من التفاسير كيف انها عن الايجابيه، هنطلع مظهر مشهد من مشاهد الايجابيه في القران، ازاي ان في صحابي كان يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يهديه بالعكه من العسل او السمن كده، الذي بالعسل والسمن اكله كده جميله، ويقوم مديها للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم بعد كده جاي صاحب الاكله دي تطلب منه الثمن، فيقوم ايه جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وياخد الراجل ده ويقول له رسول الله ادي ايه أدي حقها، فيقول لا أولم تهديها لي، فيقول نعم ولكن ليس عندي ثمنها، فيبتسم رسول الله. كان إنسان إيجابي حتى ومعاش فلوس عايز يفرح النبي، النبي صلى الله عليه وسلم عشان ده اسمه عدم أمانة وده ما ينفعش وده غلط، النبي فرح بيه لأنه إنسان إيجابي. أكيد اللي ما كانش معاه وعمل إن شاء الله لما يكون معاها يأمل، بس واحد ما عندوش عزيمة إن هو يغير في اللي حواليه لأنه ما عندوش علم، لا ما فيش حاجة اسمها العلم واقف على التغيير. في حاجات كتير جدا في الاعمال الدينيه ممكن تكون بتعملها من غير ما تكون عندك علم. عشان كده في درس هنديه مع بعض اسمه بارت تايم. ده اسمه ايه؟ بارت تايم. فاهمين قصدي؟ بارت تايم دوت اللي هو العمل الجزئي، انا هشتغل كده ايه نص شغلانه. انت عارفين انتوا لما كل واحد عايز يزود دخله يقوم قايل ايه؟ انا هشتغل مثلا 3 ساعات 4 ساعات. خلاص المشهد دوت مشهد ايه؟ مشهد واحد للاسف مضبوط في حياته. هنقول ان بارت تايم دوت نوعين، واحد عنده قدره على الحفظ وواحد ما عندوش قدره على الحفظ. فيعني شغلانات ممكن تشتغلها بارت تايم في الدين عن طريق ايوه عمل اضافي، عن طريق العمل الاضافي دوت يكون معتمد على انك انسان عندك مستوى حلو في الحفظ والالقاء، وحاجه ثانيه ممكن تكون عندك ايه؟ انك انت ما عندكش مستوى حلو في الحفظ، وتنطلق بهذا برضو ان شاء الله الى قضيه الدعوه الى دين الله. فالوقتي احنا عايزين نبدأ مع بعض في اول موضوع ممكن نتكلم فيه، نقترح مع بعض هنا، وان شاء الله هخليكم انتوا بقى الموضوع اللي تختاروه هنبدأ بيه، وهيكون على مجموعة سنة تانية وأولى. فانا هيبقى ان شاء الله دوت المفروض يوم السبت. فانا عايز منكم اختيارات، ايه رأيكم نبدأ بدرس الإيجابية في الإسلام، ولا درس الثقة في الثقة بالله؟ حد عنده ايوان في الكاريزما وفي الإيجابية وفي الأخوة في الله، في درس الأخوة في الله. والأخوة في الله طبعا يعني يمكن دي حاجة أنا لحد ما يعني الحمد لله مركز فيها على قد ما أقدر يعني. فالأخوة في الله هتاخد مننا وقت كبير، لأن احنا هنتكلم الأخوة في الله كمنظور في الجنة، فن الكلام. ما هو لا انا ان شاء الله اللي هو الاخت بسمه ايمان، انا الجزئيه الفن الكلام انا مش هحاول ان انا اركز عليها بالصوره الكبيره قد ما انا احاول ان انا اساعدكم في تحضير الدروس واجيب لكم فن الالقاء منها، وهحاول ان شاء الله الكلمات اللي اديها لكم انا اطبقها عملي قصادكم في الجوله وتسمعوني وانا بحاول اطبق اللي احنا اتفقنا عليه. الايجابيه كلام جميل قوي. الايجابيه ان شاء الله عايزين ننطلق فيها. الايجابيه فيها افكار جميله جدا, يعني فيها حديث وفيها مواقف قويه جدا. يعني عارفين درس الايجابيه, يعني اول سؤال اصلا هيسالك في درس الايجابيه هو من الذي فك الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشهاده؟ يلا قولوا لي كده, من الذي فك الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشهاده؟ شارع ابي طالب. مين اللي فك الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهاده ابي طالب؟ مطعم ابن عدي. اجابه غلط. الكفار. ما هو اكيد الكفار, يعني هو ايه الفكره كلها ان هم الكفار, ولكن يعني مين من الكفار؟ عمر الخطاب. عمر الخطاب بقى ده هو من اكثر الحاجات اللي تلفت النظر ان عمر الخطاب ما قدرش يفك الحصار. طبعا نتاكد ان انا يعني مش هقول طبعا هو مين, انا لو قلت هو مين انا كده مش هستحفظه, يعني مش هدعبسه. اللي فك الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم كان احد الكفار فعلا, ولكن لو لما نيجي نقرا مع بعض في السير واجيب لكم الترتيب هتلاقوا ان هو قام بالمبادره ولكن لم يستطيع الوقوف في التنفيذ. كان يعني هم كانوا خمسه قاموا بالمبادره, هو اخر واحد اتحرك, هو اخر واحد اتكلم. فكانت ايجابيه, يعني الانسان لم يستطع الوقوف قصاد ابو جهل ولم يستطع الوقوف قدام الكفار, ولكن قام بفكره ذكيه. الفكره دي هي اللي كانت سبب فك الشعب كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث سنين المبادره بالفكره بس والتنفيذ كمان يا شيخ محمد. هو قام بالتنفيذ بصوره ذكيه جدا, ايه اللي من خلاله وقف؟ فدي ايجابيه. لو ما النبي صلى الله عليه وسلم يدي الصحابي مهمه والصحابي يجوز فيها سنه يعمل فيها فكره كويسه ثانيه, النبي كان بيفرح ولا لا؟ كان موضوع الناس في تاني حاجه. في برضه درس تاني هنتكلم فيه, انا بحاول ايه اقول لكم إيه احنا ان شاء الله الدروس طبعا الشيخ حاجه متفق معاه عليها اللي احنا هنديها ان شاء الله. في برضه دروس إيه, هو الدرس انا كنت قلت عنوانه مره غلط, يعني مش غلط بس هو يعني كانت ايه الناس يعني استغربتها وقالت ده غلط وغريب, بس انا من جوايا مش حاسس ان هو غلط. ماذا لو مر النبي صلى الله عليه وسلم على عربيه سندوتشات في الشارع؟ ماذا لو مر النبي صلى الله عليه وسلم على جزار؟ ماذا لو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من مصرية؟ أو ماذا عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من مصرية؟ فده برضو درس إن شاء الله إحنا نتكلم فيه مع بعض. قضية الإتيكيت في الإسلام, في جزئية ذوقيات التعامل أو قضية فن التعامل مع الناس, قضية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس. فدي جزئيات عايز ارجع تاني واكد عليكم. هستاذنكم ان انا هيبقى في بعض الاسئله المباشره في قضيه الورد وقضيه الاهتمام بالصلاه مع الناس عن طريق بقى مش عارف ازاي لسه سيستم المحل لسه برضه بتعلم لسه بعرف الموضوع. فهي قضيه كويسه جدا لازم تحطوها قدامكم ومهمه جدا جدا, اللي هي قضيه حالك مع الله وكيف تكون انت بنفسك داعيه عندما يرى الناس سعادتك بالدين. ازاي انت بتفرح في الصلاه؟ ازاي انت كده عامل زي الطفل الصغير اول ما تلاقي خلوه تجري جري عشان تاخد جنب وتوقف تصلي ركعتين وتستمتع, وحتى لو ركعتين لو كانت 10 دقائق ازاي تستمتع بالدين؟ ازاي تستمتع بقراءه القران؟ يعني ان شاء الله يكون ممكن المره دي كده الموضوع يعني ايه الى حد ما انا كنت يعني ايه حابب قبل ما اخش في الموضوع ان انا يكون بينا بدايه احمسكم عليها وان شاء الله يعني استجابه لكلامكم ان شاء الله. الدرس جايب عن الايجابيه, هنتكلم فيه مع بعض بالادله وبالاحاديث من القران والسنه ازاي الايجابيه في الدين مهمه جدا. واهم حاجه طبعا هنفتكر مع بعض وهنركز مع بعض في قضيه اللي هو ايه التشكيل. احنا هنشكل على ايه؟ انا لما اقول له ايجابي, يعني مثلا كنت بديهم درس ايجابيه في احد المساجد فقلت لهم يا جماعه ايه رايكم واحد فيكم يقوم قايم احنا هنحضره ولا هنعمل بحث كامل؟ لا لا لا انا بساعدكم في العمل, يعني انا بقوم يعني الشيخ حازم بيقول لكم اعملوا بحث, انا بس ان انا اساعدكم في تطليع النصوص. اقول لكم ازاي نطلع ونحاول مع بعض, واللي عنده حاجه يقول واحنا نقول, يعني ايه هيبقى في نوع من انواع الحوار. خلاص ليه؟ لان قضيه الالقاء مش صح. يعني يمكن انا عشت تجربه ان انا كنت ثانويه عامه امريكيه, فايه وكنت واخد اغلب كورساتي بعدها كلها من ايه من حاجات تبع المكان اللي كنت واخد منه ثانويه عامه. فكانت المشهد اللي كنا شايفينه على طول إيه ان عندنا في الامريكان كان لا يوجد منهج. اللي عنده حد فيكم في امريكان دبلوما لا يوجد منهج, عارفين يعني ايه لا يوجد منهج؟ انتوا متخيلين يعني ايه ما فيش واحد عنده منهج؟ يعني انا كنت بذاكر احياء ما كانش والله عندي منهج, دخلت احياء ما عنديش منهج, دخلت فيزياء ما عنديش منهج, دخلت رياضه ما عنديش منهج, دخلت يعني بص دخلت يعني حاجات كتير قوي. الصوت بيقطع. 2-1-2 الكتب امتى؟ فايه قعدوا يضحكوا وايه ويقولوا مفيش كتب. والله يعني ايه مفيش كتب يا جماعه؟ يعني حضراتكم هتذاكروا الامتحانات, هتذاكروا التجارب اللي فاتت, اشتربان في القران يذكرون الامثال اللي فاتوا ليه؟ عشان نذاكر الامثال اللي فاتت, نشوف اللي حصل اللي بعد قبل كده. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه. لما خلف خلف اضاعوا الصلاه اللي حصل؟ القران بيقول لنا المعلومه دي يعني من 1400 سنه, ان انت لازم ترجع ورا وتدور وتشوف اللي قبل حصل ايه. علشان كده اللي بيشوف احداث التاريخ لا بيحس كوبي وبس, كل شبه بعضه. فاستغربنا ان مفيش منهج طبعا, ودخلنا وعلى هذا الاساس. يعني مثلا كنا الدفعه مثلا يعني لم يدخل كليه ما بين طب بيطري لغايه هندسه, ممكن في الدفعه كلها الا مثلا اقل من 5% او حوالي 5%. يعني كانوا كانت صدمه ان كله فاكر ان ايه بقى وهيخش. فالمشهد جديد علينا, مشهد ان انت ما يكونش معاك كتاب وتطلع. عارفين بقى ايه اللي يخصنا في الجزئيه دي؟ ان انا اول حاجه هقول لكم عليها في فن تحضير الكلمه, قولوا لي المشاكل. يعني انا المره دي بدات معاكم بالقضيه دي, لا انا بعد كده هبدا معاكم اقول لكم قولوا لي المشاكل اللي ممكن تكون واقعيه في قضيه الكاريزما. تقولي مثلا الاخت اللي هي على طول كده ماشيه واخده جنبه والثانيه راسها على جنبه وايه وهاديه كده, ولما حد يكلمها تحس ان هي نايمه على نفسها. هل دي تقدر تشد الاخوات اللي هي او تشد البنات اللي مش ملتزمه؟ هل هي كاريزما وكاركتر تقدر ان هي تاكل قلب اللي قدامها من قبل ما هي تسلم عليها او تكلمها؟ قضيه الابتسامه ديت يعني ما هياش حاجه سهله, لا قضيه الابتسامه ديت فن, انك انت ازاي تحافظ على ابتسامتك على طول مع الناس وتكون في تعاملك معاهم. يعني قضيه الكاريزما والكاركتر ديت دي قضيه احنا مش هقولها, لا ده انتوا تقولوا لي ايه هي المشاهد. خلاص البادي لانجوج حاجه مهمه جدا, انك انت النهارده وانت بتتعامل مع الناس من الاخلاقيات والاتيكيت انك ما تشاورش لحد بصبعك في وشك, لا مد ايدك مبسوطه كامله الاربع خمس صوابع جنب بعض كده وتمد ايدك وانت بتتكلم. المد بالصابع دوت يستفز اللي قدامك ولا لا؟ كم مره حد وهو بيكلمك احتج سنه في نص الكلام وعشان صبعه ممدود في وشك حسيت ان هو بيهينك؟ فنيات في قضيه. فالفنيات ديت انا مش حابب ان انا اقولها لكم بطريقه التنميه البشريه, لاني انا على يقين ان عندما نفهم ديننا السلام عليكم. خلاص ماشي معلش النت فصل. مين فيكم اللي السلام عليكم. جميل. مين بقى ان شاء الله اللي معانا عايز موضوع الإيجابية؟ مين اللي عايز موضوع الإيجابية؟ مثلا انا بقيس مستوى الإيجابية معاك دلوقتي. ان شاء الله. حد ثاني عايز موضوع ليه؟ يعني الباقي مش عايز موضوع ولا لا؟ مين عايز موضوع الإيجابية؟ تاني يا جماعة، مين اللي عايز موضوع الإيجابية؟ والله شو محمد، انت جبل خطر والله محمد أمين ده اسم محترم. طب ماشي، استاذنكم سريعا كل واحد يكتب، انا هسجل بقى وراكم دلوقتي. كل واحد او كل واحد هو واحد بس هنا، كل واحد ان شاء الله معانا يعمل بحث فيه. لا انا مش يا اخوانا، انا مش هكلف بأبحاث، انا بدي مرتين، في المرتين دولت انا ببتدي افتح لكم اول مره، وانتم بتكون جايين عاملين تفتيح مبدئي. يعني احنا هنعيش مع بعض الحدث، وعن طريق اول حاجه ذكر المشاكل اللي في الواقع اللي بتقابلنا في الجزئيه دي. رقم 2 ذكر جميع الادله الوارده في الموضوع بدون الدخول في تفاصيل. هو الاخت تقوم كاتبه كده، الحديث كذا كذا كذا كذا كذا، والشاهد فيه كذا كذا كذا كذا كذا، والشاهد فيه كذا. تمام. فالجزئيه اللي عايز اتكلم فيها سريعا، كل اخت من اخواتنا تكتب، نحضر موضوع المشاكل والادله. ايوه المشاكل والادله من القران والسنه في قضيه الايجابيه. خلاص. وخلي بالكم موضوع الايجابيه مشاكل ايه؟ مشاكل ايه هي المشاكل اللي بتخليكي حاسه ان موضوع الايجابيه دوت يعني مش يعني يعني يعني لو ما تعرضش كتير هيضرنا، هيضرنا في الدعوه. بمعنى تاني انك انت النهارده اخ دلوقتي موجود في وسط مجموعه من الاخوه حواليه اضرار سلبيه. جميل. الاضرار السلبيه، لا انا بتكلم على جزئيه ايه؟ ان واحد مثلا موجود في وسط شله، الشله دي مش ملتزمه، فالنهارده انت يا عم كلمهم عن ربنا، ما ينفعش الناس دي عامله كده. يقول لي انا ما عنديش علم. هقول له طب ما انت ممكن حضرتك تقوم جاي نكلم الاخ فلان باشمهندس سعد، تقول له باشمهندس سعد انا اصحابي ان شاء الله جايين للبيت، او احنا رايحين في حته فلانيه، طب ايه رايك ناخدك ليهم ونتقابل كلنا مع بعض ان شاء الله في المكان دوت وتدينا كلمه عن الله؟ هل دي محتاجه علم؟ حاجه ثانيه، قضيه ان كل واحد فينا يكون ماشي بشنطه بونبوني، شنطه بونبوني معاه دي ومعاه بتاع 20 30 بونبونيه. كل طفل هتقابله في الشارع هتديله بونبوني، بتأثر قلب والدته ولا لا؟ بتفرح والده والدته ولا لا؟ بتديهم صوره جميله ولا لا؟ تخيل لو انت، لو انت مش ملتزمه وكل واحده مختنره ومنتقده بتقابلك او بتقابل ابنك تديله بونبونيه، هتحس ان في حاجه غيرت الناس دي، لان الناس دي اكيد ما كانتش ملتزمه وبقت انتجمه. طب ليه مش ملتزمه وانت ده؟ لا، لان هم ما عندهمش رساله. كل واحده فيكم لو سالتها هي بتشتغل ايه في الدين، وده الدرس اللي هو اسمه برضه طيب او عمل اضافي، هتقول لك انا مش فاهم، يعني انا ممكن اشتغل انا ايه في الدين. كم اخت في، كم اخت فيكم عارفه تجويد؟ كم اخت فيكم عارف بتعرف تقرا بتجويد، مش درس تجويد، بتعرف بس تقرا بتجويد، تقرا بتجويد مش لازم علم؟ ثلاثه. جميل جميل، قراءة تجويد، الله أكبر. تخيلوا لو في يوم سألتكم من باب الإيجابية أو من باب تانية، إيه رأيكم لو أنتوا كل واحدة فيكم، أو لو عرضت عليكم بلاش سألتكم، كل واحدة فيكم تحفظ ثلاثة من صحباتها على الواتس، تحفظ ثلاثة مش ملتزمات بقى أخواتها، بنتكلم قضية الكلمات الدعوية والدعوة مش ملتزمات. كم واحدة فيكم عندها ثلاثة من صحباتها هيفرحوا إن هي تعمل حاجة زي دي؟ مين تاني عندها ثلاثة من صحباتها لو هي اتصلت بيهم وقالت لهم إيه رأيكم؟ مش عندي، مش ملتزمة. ملتزمات مش مشكلة. جميل جميل. أقارب يعني الأقارب هم أولى شيء يسألون تميز ينفقون كل ما أنفقتم من خير فللوالدين الأقربين. دي يعني سبحان الله ده من عهد العهد أصلا أن احنا نفكر في الأقارب. نفسي أبدأ مع أمي بس بخاف قدام والدتك مع صحباتك ويعمل لها عملية كده إيه يعني إيه لو لفت نظر ما شاء الله خلصنا كذا وما شاء الله صاحبتي بدأت نحكي لها كل شوية وهي الوحيدة هتلاقي نفسها اتغيرت لأني مش معايا إجازة. ومين قال إن إحنا ممكن لازم نحفظ الناس وإحنا عشان إجازة؟ تحفيظ القرآن غير تعليم تجويد والأحكام. الإجازة هي ممكن نهتم بيها لو حد هيعلمني تجويد وهيديني هو إجازة. فدي إيجابيات اللي أتمنى منه إن لو الوقت إحنا يعني الأخوات اللي موجودين معانا مثلا 20 أخت أتمنى لو إحنا قدرنا نوصل مع بعض بنسبة 50% أخوات شغالة في الدين كل واحدة عندها دائرة صغنونة الدائرة دي قادرة إن هي تأثر فيها وتتعامل فيها. فدوت هناخده من درس الإيجابية ومن درس برضه طيب حاول النهاردة إن أربط بنائكم بعطائكم. هنتعامل في موضوع الخلوات اللي باشمهندس سعد هيتكلم فيه إن شاء الله. هو طبعا يعني إيه هيبقى فيه برضه كان المفروض ليا جانب فيه هنتكلم مع بعض إن شاء الله أو نكمل على اللي باشمهندس سعد هيعمله اللي بعد كده باشمهندس سعد هيكمل معاكم الأبحاث في العظيمتين. خلاص يعني ده زي بيتسخن معاكم فيه في عشان الجولات ولكن بعد كده الدروس بتاعت الجولات اغلبها ان شاء الله هتبقى معايا وباشمهندس سعد بينسق معايا بحيث ان انتوا ايه تكونوا واخدينها قبل الجوله. فالجزئيه ديت عايزين ناكد عليها وهي جزئيه احنا ان شاء الله هنربط بنائكم في العطاء بتاعكم علشان ما يبقاش فيه تعطيل ليكم. هرجع لكم كل شويه او يعني ايه هذا هسال يهتبعكم زي ما الناس صلى الله عليه وسلم يتفقد الصحابة والصلاة الفجر يهتبعكم في جزئية عدد الله بصورة ضيقة على الذكر. رقم 2 جزئية ورد القرآن أخبار ورد القرآن إيه. رقم 3 هسألكم في قضية الصلاة هل قدرتم ان انتم تخلوا الصلاة فلاش بيضيء في يومكم كل شوية صلاة كل شوية صلاة كل شوية صلاة. تعينوا بالله ان شاء الله وربنا يسددكم ويبارك فيكم. ان شاء الله هنبدأ مع بعض يوم السبت عن درس الإيجابية اظن هيبقى بعد العشاء بساعة ان شاء الله بعد العشاء بساعة نريد موضوع خاص للصلاة الساعة يوم السبت بعد العشاء الساعة خلاص يعني يقينا نتكلم عن الصلاة يعني طبعا الصلاة في الدروس العشرة ده اكيد المطلوب ليوم السبت يعني ايه فكرة الإيجابية مفيش حد يعني جاب آخرها يعني هي مش مبحوثة بصورة قوية أي مبحوثة عن صورة النبي البشرية فإنك تخش تعمل سيرش عن الإيجابية في دروس مش هتلاقيها كتير هتلاقي أبحاث فتبتدي إنك تقرأ تبص هنا تاخد من هنا آية الآيات تحاول إنها فيها هنجيبها وأنا لو أنا عندي علم بالآية اللي جايبها دي لو مفيش هرجع ليها للدرس لك هل فيها معنى مربوطة مش هتلاقي حاجة مباشرة هو درس صعب شوية وإن شاء الله من بعد الإيجابية هيبقى في دروس اسهل ان شاء الله بكتير نتعامل فيها بصوره الواقع اللي احنا محتاجينه اكتر من قضيه الدرس نفسه. يعني ده كل ده يتجمع ولكن فكره التجميع مش فكره التجميع ان انتوا بتجيبوا الادله وبنتناقش مع بعض في المقصود اللي بتطلعها مش فيها شيء هنا مع بعض ان شاء الله. جميل كده في حد عنده اي سؤال تاني؟ يوم السبت بعد صلاة العصر بعد صلاة العشاء بساعة ان شاء الله هيكون اول تفتيح في موضوع الإيجابية. خلاص الإيجابية هياخد مننا السبت الجاي والسبت اللي بعديه وفي البداية هعرفكم الترتيبات درس الإيجابية درس ادلته مش كتير قوي فهيبقى ان شاء الله سهل وهيساعد ان هو اجمع ما بينه وما بين ازاي بقى نتفق على خط السير الاساسي. هنتناوله هنا مع بعض مش بحث مش تكليف. الماده اللي انا بتكلم معاكم فيها مش تكليف. الماده اللي فيها دي مصاحبه بنصاحب بعض في التحضير تحضير جماعي. انا بستنى منكم وان شاء الله يعني انتوا نفسكم في الدرس اللي انا لو انا مثلا اديتها يا باشمهندس كل اسبوعين او كل ثلاث اسابيع في الجوله بتاعتكم هتلاقوني في الدرس ان شاء الله بقول كلامكم. لاني على يقين بالمستوى اللي سمعت عنكم دكتور محمد عبد الرحمن ان انا استفيد منكم. فتعالوا مع بعض لان القران القرآن يعني لا ينضب معين حاجة يعني رهيبة. الحديث والسنة حاجة نادر يعني كل واحد هيمسك الحديث حتى يفهمها. وطبعا أيوة زي ما أختي قالت فائدة عملية العمل استفادها في شغلنا في الدعوة إلى الله. لحد يوم السبت يا جماعة الإيجابية نحط المعوقات وحلقة أدلة السبت بعد ذلك بساعة يعني تمام. ماشي يعني أول حاجة أنتم بتذكروا إيه اللي بتقابلها إيجابية يعني بصورة ثانية كيف تعزيز لا خليك إيجابية كانت بتعني لا الأخت ديت عشان تقول لا خليك إيجابية. والشيخ محمد كان واحد من أصحابه كان عايز ولكن هو مشكلة هو بيعمل إيه بقى عشان تقول له خليك إيجابي لها. فدي المشاكل. وبعد كده الأدلة من القرآن والسنة وبعد كده الأدلة دي المادة دي أنا الأربعة النهاردة كده يعني حبة كده مع باشمهندس حازم الأربعة ده أنا ما عدتش هاجي فيه خالص. اللي ان شاء الله يوم السبت الاربعاء ده عشان لو هاجي هدي الدرس اللي بعد الجوله اللي هو هيكون ايه انا هدي الايجابيه يعني خلاص كده انتوا عارفين طالما بتكلمكم عن الايجابيه يبقى الدرس اللي هديه هو الايجابيه. يعني بس بنسق مع دكتور محمد رفعت في كيفيه عمل تدريبات عمليه ووصول التقييمات ليه علشان اقدر لان ممكن مش يعني كلكم بعضكم يبقى في ماهر في الالقاء الصوتي وفي في ماهر في الكلام. فاللي هيكلموا بالقاء صوتي عايزين الاخوات اللي هم ماسكين بقى الاداره هنا او كده هم بقى اللي يبتدوا ان هم يعملوا لكم زي دروس او حاجه زي كده. الشيخ حازم كانت ناقشنا في جزئيات زي دي هدي كيف نستطيع تقييم مستواكم ودي ان شاء الله هيتعمل لها آلية صغيره كل اسبوعين هتتكلف يا جماعه الان هتدخل المفروض تحضروا تحفظوا خلاص. وانا يعني في طبع ان انا بسال كتير وبتابع كتير فلغايه ما يبقى عندي خبره في مجال النت ان يعني ما يهمش لا كده انا بديت في منتديات او في معهد قريه مع الشيخ حازم كده فانا هعرف طريقه ان شاء الله من خلالها ان انا اقدر اوصل ان استطيع تقييم كل واحده فيكم خلاص. يعني طبعا لسه مش فاهم ازاي التواصل ما بين بقى الاخوات والاداره وكده فان شاء الله يبقى في وسائل ان احنا ازاي اعرف ان دلوقتي في واحده مستواها وحش كده في واحده مستواها وحش كده. طبعا يرجع عن طريق هو يعطيه مشرفات وبنذكر الاسماء طبعا يعني فهي يعني بتبقى جزئيه ان انا اعرف المشاكل ان احنا عندنا بدون ابحاث افضل. طبعا قضيه التكليف في الابحاث في الكلمات الدعويه مش هتبني لكم ملكات. هو اللي عندها ملكه هتظهر في البحث بتاعها ولكن الجزئيه كلها ان انا بحاول اللي ما عندوش ملكه خليه ملكه. يعني لما اقول هنمسك النص ده النص مثلا بتاع الشيخ ابي طالب اغلب اللي اتكلم فيه اتكلم فيه بصوره عامه لا احنا نتكلم فيه في الايجابيه. تعالوا بقى مع بعض طلعوا لي من الكلام ده فين الايجابيه. فممكن اصلا ما تكونش بالك اصلا ان اللي بدا الموضوع مش هو اللي قام بيه فاللي هياخد باله من دي هو اللي يقدر يطلع فيه الايجابيه ان هو ما كانش يقدر يقوم بيه ولكن حفز اللي يقدر يقوم بيه. خلاص ان شاء الله حضرتك هتدي ماده مربي الورش الدكتور محمد عبد الرحمن اللي هيدي مربي الورش عندكم ان شاء الله. انا مادة تحضير كعاون ليكم ان شاء الله انكم تحضروا مع بعض. في حاجة ثانية ان شاء الله انا ام وزوجة وبدرس لما بيضيق بي الوقت اقول البيت اولى وواجبي الاول وممكن اقصر في الورشة فبيتراجع الاخوات ومتضايق جدا. ممكن نصيحه من حضرتك وهي مشكله عندي اني بخليهم يعتمدوا عليا وعلى وجودي. اللي هم بيعتمدوا عليك اللي هم مين؟ اللي هو في البيت ولا هنا؟ على وجودي فمن غيري بيتراجعوا. الاخوات. لا هي مش قضيه البركه في الوقت دي، قضيه لازم تحطيها في بالك، ان قضيه انك ربنا يبارك لك في وقتك، انك انت فعلا تحسي بالسعه في الوقت دي ان شاء الله بالدعاء لا تنقطع عنها. ولكن قضيه الاخوات معتمدين مش دي اللي تحطيها في بالك. ليه؟ لان في الاخر طول ما انت شغاله وربنا يرزقك ان شاء الله هيطلع جنبك، هيطلع جنبك اخوات ان شاء الله يشيلوا ويتحملوا. كل كتم انفاس انت مضغوطه في بيتك، وخلي الحياه مراحل، اللي عندها طفل بيرضع غيرها طفل في اولى حضانه وثانيه حضانه لسه بتشد شعرها جنبه وهو بيقول له الالف عليه همزه والهمزه ايه والسته بصه فين والاثنين بصص لفين والبتاعه عصايه مش عارف ايه، دي بتبقى يا عيني قاعده بتشد في شعرها. وواحده ثانيه خلاص ابنها ما شاء الله اصغر طفل بقى عنده ايه، واللي لسه في حياتها اهلها معتمدين عليها. فالموضوع بتبقى يعني ايه، يعني ايه رينجز، يعني فوارق. فانت ما تحطيش في بالك يعني الموضوع كازمه، لا انت ان شاء الله عندك دور بتقومي هنا وبتسددي وبتقربي، بتسددي هنا وبتسددي هنا، بتقومي هنا بدور صغير، بتبتدي انك تتعاملي تعامل فردي مع الاخوات اللي هم فيهم ايه فكر جميل ودماغهم كويسه، تقولي ايه رايك معرفك الادوار اللي انا بقوم بيها وتساعدك فيها. طبعا ما ينفعش تحمل المسؤوليه، ما ينفعش ترك المسؤوليه، ولكن الفكره كلها في سنة. يعني مستحيل مش هتلاقي اخت او اختين يقدروا يقوموا بالدور بتاعك، بس هم لسه لم ياخذوا هذا. لا في طبعا ان شاء الله تلاقي فيه، ولكن انت ربنا شرفك انك تشيلي المسؤوليه، وده شرف. يعني الواحد اللي هياخد منصب ان هو هيكون داعيه الى الله، لو جاله فرصه انه يكلم الناس عن ربنا مش هيقوم لا اي لا، ولكن بيبتدي ان هو بقى يشوف حواليه ناس تسنده. تكلمي بقى 3 4 5 اخوات من اللي انت عارفاهم، تقول لهم انا المفروض عليا 1 2 3 4 5، فمعلش استاذنكم لو انا اتزنقت في يوم كذا تعملي كذا. ممكن اصلا انت بس، يعني دي فكره من اقوى الافكار الاداريه، عشان كده يعني في علم الاداره اللي انا شايفه من انجح المديرين هو كل مدير يستطيع استغلال طاقات كل من حوله، وممكن في الاخر هو اقل واحد يشتغل، بس كل اللي حواليه بيشتغل. فكره تنظيم الوقت طبعا هي مهمه، بس طبعا انا عشان طبعا يعني شايف الوضع وزوجتي عامله ازاي وهي بتعلم الولد في مش عارف ايه والبهدله، فانا ما اقدرش اقول للاخوات بالذات والمتزوجات بالذات قضيه نظم وقتك، بس لان قضيه نظم وقتك ديت ربنا يكون في عونهم يعني. فلان يعني احساس بحس ان هو صعب يعني. فخلاص احنا ان شاء الله كده نكتفي، لان بيقولوا لي ان انا طولت جدا. هو اصلا الموضوع ما كانش درس يعني، هو الموضوع كده داخل في قضيه كسر الحواجز. محبطه، لا ما هو يعني فكره الاحباط ديت نخليها على جنب خلاص. فكره انك انت عايزه تنظمي وقتك ديت، دي حاجه لازم تحطيها بالنسبه لك، ان في حاجه اسمها فقه الاولويات، وايه هي الحاجات اللي تفتح نفسي في الحياه. فانا بزيد تاكيد ان قضيه العباده والورد حاجات بتخليكي مزاجك حلو. يعني هاجي لكم ان شاء الله في درس من الدروس اقول لكم ما هي اكبر ازمه لو تخلصت منها لن يكون لك في حياتك ادنى ادنى ادنى مشاكل. مفيش مشاكل خالص، حاجه مفيش اي مشاكل لو عملتيها مش هيبقى عندك اي مشاكل، اللي هي التخلص من الهم. حرفين الهاء والميم. لو قدرت تتخلص من الهم، تتخلص من الهم ازاي؟ بكثره الوصال بالله والاتصال بالله والمعرفه بالله، ان تكون فعلا يعني قال الله في قلبك يعني بصوره رهيبه، يعني احساس ان واحده ما فيش في قلبها الا ربنا. يعني ازاي؟ يعني ابقى ايه عامله ايه وشكل ايه؟ ما فيش بالشكل والله، كثره الاتصال بالله. الله ده انا يشدك كل شويه واقف على بابه في قيام الليل، وكل واقف يسمع الدعاء طالع منك، وكل شويه يسمعك. فهي قضيه مش قليله، قضيه انك انت في الاخر تكوني مرتبطه بالله، وتكون ايجابيه ونكون ان شاء الله على قد ما قدرنا جمعنا اكبر عدد من التشكيل اللي هنشكل عليه في الاخر في اخر الدرس. واحنا بنقول لكل واحد ابتسم لواحد, حصل ثلاثة من اصحابك لكل واحد حاجات زي من هذا الشكل, بحيث ان احنا في الاخر كل ما نيجي نلاقي ربنا فتح علينا واحنا بندي الكلمة على طول نقوم راميين تشكيل. ربنا فتح ترمي تشكيل. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.